لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، نبدأ من اليوم بإذن الله تبارك وتعالى في دقائق في بداية هذا الدرس، وقبل درس القول المفيد إن شاء الله تعالى نبدأ من اليوم في يعني درس لمدة دقائق، 7 دقائق، 8 دقائق نحو ذلك في كل مرة قبل درس القول المفيد من كتاب حرمة أهل العلم لشيخنا الشيخ محمد إسماعيل حفظه الله تعالى. ونأخذ من هذا الكتاب يعني القسم المتعلق به يعني فضل العلم وآدابه ونحو ذلك، وذلك لأن الكتاب كبير وربما لا نقدر على تناوله كله، ولذلك اخترنا ما الحاجة إليه أشد أو يعني أرغب في يعني أن نتناوله، وهو القسم الثاني من الكتاب، وهو الذي يتحدث عن فضل العلم والعلماء وآداب العالم والمتعلم وما يتعلق بذلك في كل مرة في دقائق قبل أن نبدأ يعني درس القول المفيد بإذن الله تبارك وتعالى. ونبدأ من فصل يتناول فيه الحديث عن فضل العلماء، ونأخذ بعض هذه الفضائل في كل مرة نتكلم عن فضل من فضائل العلماء بإذن الله تعالى، حتى إذا انتهينا منه تكلمنا عن أدب يعني المتعلم، ثم نتكلم عن يعني تفاصيل أيضا أخرى تتعلق بهذا المعنى. قال: فضل العلماء. أول فضل نذكره، قال: العلماء هم أئمة الأنام، يعني العلماء هم أئمة الناس والخلق والبشر، العلماء هم سادات الناس. قال: العلماء هم أئمة الأنام وزوامل الإسلام، الذين حفظوا على الأمة معاقد الدين ومعاقله، وحموا من التغيير والتكدير موارده ومناهله، الذين قال فيهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى: يدعون من ضل إلى الهدى، أي العلماء يدعون من ضل إلى الهدى، ويصبرون منهم على الأذى، أي يصبرون من المدعوين على الأذى، يحيون بكتاب الله تعالى الموتى، ويبصرون بنور الله أهل العمى، فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه. كلمات منيرة في الحقيقة من الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وقال ميمون بن مهران رحمه الله تعالى: العلماء هم ضالتي في كل بلد. هم ضالتي يعني ما أبحث عنهم، العلماء هم ضالتي في كل بلد. الناس بتنزل البلاد تبحث عن الآثار والمتاحف والأماكن السياحية وكذا، هؤلاء رحمهم الله تعالى يقولون العلماء هم ضالتي، ينزل البلد يبحث عن العلماء. يقول: وهم بغيتي إذا لم أجدهم، وهم بغيتي إذا لم أجدهم، يعني إذا لم أجد العلماء في مكان أفعل ماذا؟ خلاص ما فيش علماء وأرتاح أنا. قال: وهم بغيتي إذا لم أجدهم، أبحث عنهم في كل مكان. قال: وجدت صلاح قلبي في مجالسة العلماء. وجدت صلاح قلبي في مجالسة العلماء، لأن مجالسهم هي المجالس المرحومة، ولذلك قال: وجدت صلاح قلبي في مجالسة العلماء. يقول: وقد تواردت أدلة الكتاب الكريم والسنة المطهرة على الإشادة بفضل العلماء، والإشارة بعلو مقامهم، فمن ذلك قول الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يرفع الله الذين أوتوا العلم من المؤمنين على الذين لم يؤتوا العلم درجات. يعني تفسير الآية: الله يرفع الذين أعطوا العلم من أهل الإسلام على الناس جميعا الذين لم يعطوا هذا العلم. قال: وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر ليصلون على معلم الناس الخير. والحقيقة من أعظم ما يدل على فضل العلماء كذلك هذا الحديث: إن الله وملائكته ليصلون على معلم الناس الخير. الله يصلي على العلماء، وصلاة الله هي الرحمة، والملائكة تصلي على العلماء، وصلاة الملائكة هي الدعاء. تصور أنت الملائكة تدعو لهؤلاء: حتى النملة في جحرها والحوت في البحر لا يصلون على معلم الناس الخير. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها مرفوعا قال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم: الخلق كلهم يصلون على معلم الخير حتى نينان البحر. الخلق كلهم يدعون لمعلم الناس الخير، وهم العلماء ومن يحملون دين الله عز وجل إلى الناس. وعن أنس رضي الله عنه مرفوعا قال، أي يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: صاحب العلم يستغفر له كل شيء حتى الحوت في البحر. يعني هذا الجزء يعني يريد منه بيان أن العلماء هم أكابر الناس وأشراف الناس. ويأتي إن شاء الله تعالى الكلام في كل مرة عن فضل من فضائل العلماء، ثم نتطرق إلى الأبواب الأخرى مع الوقت إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.